فعندما نسأله أنت عنده. فذلكن الذي لمتنني فيه، الإشارة إلى أي شيء يعود؟ نعم، فيه قولان، قيل الحب فذلكن أي الحب الذي لمتنني فيه، وقيل ليوسف، هذا هو الأقرب، فإنه خرج عليهن ثم أشارت، هذا هو الأقرب والله أعلم أنه ليوسف، أي فهذا هو يوسف الذي لمتنني فيه أي في حبه. الذي يظهر ما يصلح هو ليوسف، السياق يدل على يوسف، والحب قد أشارت إليه بقوله أو قد نبهت عليه بقوله فيه أي في حبه. فذلكن الذي لمتنني فيه في حبه، حب يوسف. وإلا الإشارة يجوز أن يشار به إلى أكثر من واحد وإلى متعدد، ما فيه مانع، لكن السياق هو الذي يحكم والقرائن هي التي تحكم. فعندما نسأل سؤالا آخر أيضا يتعلق بقوله فذلكن، يوسف قريب واستعملت معه ما يستعمل البعيد من أسماء الإشارة، فما هي النكتة في ذلك الانتقال؟ تفضل. نعم أحسنت، لبعد منزلته، فإن منزلته عظيمة وبعيدة، فجعلت بعد المنزلة هو السبب والقرين، أو فجعلت بعد المنزلة كبعد الذات، فأشارت بهذا الإشارة الذي يستعمل للبعيد كما هو معلوم، أشارت به إلى القريب لبعد منزلة المشار إليه، مع أنه حاضر وقريب منهن، لكن لبعد منزلته استعملت معه من البعيد. قوله ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ما معنى استعصم؟ أي امتنع عن ما روّد أو ما راودته لأجله، امتنع عن معصية فاستعصم واستعصى عليها، لأنه رأى برهان ربه، والذي رأى أو الذي يرى برهان ربه لا شك أنه لا يستطاع عليه ويصعب الوصول إليه في الشر. أما الذي هو عنده قفلة عن برهان الله وآيات الله ووعيد الله وتحذير الله، هذا سهل المنال، والذي يرى برهان ربه أمامه ويرى ما أخبر به سبحانه ويعلم، فهذا صعب المنال، يصعب الوصول إليه في الشر، لأنه يرى برهان ربه. فهذا في يوسف وفي غيره ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى لتدبر كلامه واستحضار مثل هذا الذي استحضره يوسف عليه الصلاة والسلام. ولماذا صرحت بهذا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، مع أنها لا تريد أن تصرح، لماذا صرحت في هذا الموضع؟ نعم، لما رأت عذرها من أولئك النسوة قطعن أيديهن، ورأت أنها قد بلغت منهم العذر، فصرحت بما كانت تضمره وتخفيه ولا تريد أحدا أن يطلع عليه، صرحت به لأنها رأت العذر منهن. وقد فعلنا بأنفسهن ما فعلنا وأصابهن ما أصابها من رؤيته، بل صرحت بما هو أعظم من ذلك، ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن أو ليسجنن وليكون من الصاغرين. فهي دخلت في تحدي مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما سمع يوسف هذا الكلام ورأى منها الإصرار على الشر والعياذ بالله، اختار السجن أخف الضررين، ليدفع به أعلى المفسدتين عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ينبغي عند الشر وتزاحم الشر، أن يرتكب الأدنى منهما لدفع الأعلى، وهذا لا يكون إلا عند الضرورة. فما هي الفائدة التي أخذناها في نوني التوكيد في حال الوقف؟ تفضل. إن كانت مشددة فيوقف على النون لا يسجنا، وإن كانت خفيفة فيوقف عليها بالألف ولا يكونا، أي لا يكونا لا نسفعا. إذا وقفت على الخفيفة وقفت بالألف، وإذا وقفت على الثقيلة وقفت بالنون لا يسجنا ولا يكونا. أحسنت. وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، والأصل والله فاعبدا. قولوا إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، قرأنا هذا، هل قد وصلنا إلى هذا؟ فما معنى أصب عندك يا ولد؟ أي عندك، انتبه للدرس. ما معنى أصب؟ ما فيش، لا مو عنده، أي أمل إليهن، أصب إليهن أي أمين إليهن وأتابعهن. وهذا فيه فائدة، البعد عن مواطن الشر ومواطن الفتن، فينبغي أن يفر الشخص بدينه، فربما لا يتحمل ولا يستطيع أن يثبت أمام الفتن فيفر بدينه ويبتعد تماما عن المواطن التي يخشى على نفسه الضرر منها والوقوع في الفتنة فيه بسببها. فيوسف اختار هذا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، اختار السجن ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يجنب فتنة هؤلاء النسوة المفتونات. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، إن كيدكن عظيم، كيد النساء عظيم جدا. والآن الناس ربما في بعض البلدان عند العاهرات الفاجرات يراها في الشارع، يراها في المحل، يراها في، وربما حتى في بعض البيوت يراها، اللواتي لا يبانين بأمر الله سبحانه وتعالى من الكافرات، وهو جالس ويجد سبيلا للخروج من هذه الأماكن. فيوسف اختار السجن بعدا عن الفتنة عليه الصلاة والسلام، ودعا ربه بصرف الشر عن نفسه. قال رحمه الله: قوله تعالى قال ربي، أي ربي، كيف قال ربي؟ أي ربي، أي يا ربي، إيش عندك؟ قال ربي أي رب، أي ربي، ما يصرح هذا، أي يا ربي، هذا الصواب. قال ربي أي يا ربي، فهو منادى بحرف النداء محذوف، وكثيرا ما تحذف الياء مع رب في النداء، هذا يكثر، وقد تحذف مع غيره، يوسف أعرض عن هذا، وقد تحذف مع لفظ الجلالة فيعوض عنها الميم، اللهم اغفر لي، والأصل يا الله، لكن إذا حذفت الياء عوض عنها الميم مع الجلالة فيقال اللهم، ولا تجمع بين الميم وبين حرف النداء يا اللهم إلا في الضرورة، إلا في الضرورة أقول يا اللهم يا اللهم، هذا في الضرورة الشعرية، أما في غير الضرورة فلا. قال قوله تعالى قال ربي أي يا ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قيل كان الدعاء منه خاصة، ولكنه أضاف إليهن خروجا من التصريح إلى التعريض، وقيل إنهن جميعا دعونه إلى أنفسهن، إن الدعاء كان منها خاصة من هذه المرأة، ولكن لماذا جمع هنا؟ ولكن أضاف إليهن خروجا من التصريح إلى التعريض، أي بدل ما يصرح ويقول ربي السجن أحب إلي مما تدعوني هذه المرأة إليه، مما تدعوني هذه المرأة امرأة العزيز، فاختار التعريض على التصريح، فلهم إحسان عليه، هذا أدب جم والله، هذا أدب جم من يوسف عليه الصلاة والسلام ومعرفة المعروف لأهله، فإنه عزف عن التصريح بها، وإفراد الضمير في عوده عليها بل جمع الضمير، وهذا كما سمعت تعريض وليس بتصريح، فلو قال مما تدعوني هذه المرأة كان تصريحا، لكن جمع الضمير، وهذه نقطة جميلة. قيل كان الدعاء منها خاصة، لكنه أضاف إليهن خروجا من التصريح إلى التعريض، فعرض بها ولم يصرح بها. وقيل إنهن جميعا دعونه إلى أنفسهن، وهذا والله أعلم هو الأقرب، فإن النسوة جميعا يردنه، وقد علمت ما حصل لي أولئك النسوة اللواتي حضرنا ورأينا وشاهدنا يوسف وجمال يوسف، فما صبرنا على ذلك وقطعنا أيديهن، فليس ببعيد أن تكون الدعوة من الجميع، وهذا هو الأصل، إلا إذا كان أراد الدعوة إلى الفاحشة التي صرحت بها تلك المرأة وسمع كلامها فيما تقدم، وإلا يفعل أو إن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، فأرادها بهذا الكلام خاصة، فهي التي صرحت دون غيرها، فيكون أتى بهذا الضمير مجموعا خروجا من التصريح إلى التعريض، وإلا الداعية تصريحا هي هذه المرأة دون غيرها من النسوة، ولكنه جمع الضمير خروجا من التصريح إلى التعريض، فهذا ليس ببعيد، لأنها هي التي صرحت، وهؤلاء النساء لم يفعلن شيئا بعده، فهي كان الخطاب منها لهن، ويوسف يسمع، فالقول الأول ليس ببعيد على المعنى الذي ذكر. وقرأ يعقوب وحده السجن بفتح السين، وقرأ العامة بكسرها السجن. يعقوب يقرأ السجن أحب إلي، وقرأ العامة بكسرها السجن أحب إلي. انظر لنا، هل تفرق العرب بين السجن والسجن؟ انظروا لنا كتب اللغة. وقرأ يعقوب وحده السجن بفتح السين، وقرأ العامة بكسرها، ويعقوب من العشرة وليس من السبعة، قراءة العامة ومنهم السبعة بالكسر. وقيل لو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتلى بالسجن، والأولى بالمرء أن يسأل الله العافية، فلعل يوسف رأى لا محالة من فعلهن فيما اعتقد أن المرأة هذه مصرة وما في خلاص منها، مصرة على هذا البلاء، ولا شك أن السؤال العافية أعم، لكن يوسف رأى تلك المرأة أنها حريصة جدا، ولها سلطان، ولها يد، ولها من يسمع لها، الوزير أو العزيز يسمع كلامها، الدولة دولتها كما سيأتي، فرأى أنه لا مناص من الخلاص من هذه المرأة إلا السجن، وقد نطقت به هي، فإنه لم يختره ابتداء عليه الصلاة والسلام، وإنما نطقت به، فقال السجن أحب إلي، أنا مخير بين أمرين، بين الفاحشة وبين السجن، قال ربي السجن أحب إلي، فهو لم يختره ابتداء عليه الصلاة والسلام، حتى يقال لماذا ما سأل العافية وسؤال العافية أفضل، لكن اختاره بعد أن ذكرت أمرين، إما الفاحشة وإما السجن، فقال السجن أحب إلي، فعلى هذا هو الذي ذكر، ولا يقال الأولى بالمرء أن يسأل الله العافية، نعم في غير مثل هذا، غير المواطن أو غير الموطن الذي ذكر في شأن يوسف، نعم يعمم السؤال، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخر الحديث، اللهم استر عوراتي إلى آخره، فيختار العافية فإنها عامة، عافية في دين وعافية في دنيا. لكن مثل حال يوسف فإنه اختار السجن لأنها كأنها خيرت يوسف بين ذا وذاك، لا فرار لك يا يوسف من دين الأمرين، إما سجن وإلا فاحشة، فاختار السجن. والشخص إذا خير بين أمرين أحدهما أدنى من الآخر ورأى أنه لا مناص من ذلك فيختار ما اختار يوسف، يختار الأدنى، يختار الأدنى وإن كان شديدا عليه يختار الأدنى ليدفع به الأعلى. فلا شك أن الأولى سؤال العافية في غير موطن يوسف وما كان من بابه فيما يخير فيه الشخص، ولا مناص له عن ذلك أو من ذلك. قال رحمه الله: وقيل لو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتلى بالسجن. والأولى بالمرء أن يسأل الله العافية، فما يدرينا أنه إن لم يقل ذلك لم يبتلى بالسجن، ما يدرينا، هذه أشياء غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فقد يقدر الله سبحانه له رحمة به أخف الأمرين اللذين يدعى إليهما عليه الصلاة والسلام. فما عندنا شيء ولا عندنا اطلاع على علم الغيب أن يوسف إن لم يتكلم بهذا ما سجن، من أين هذا؟ الله أعلم. قوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أمل إليهن وأتابعهن. يقال صب فلان إلى كذا، يصبو صبوا وصبوا وصبوا وصبوا وصبوة إذا مال واشتاق إليه، صبوا صبوا وصبوة إذا مال واشتاق إليه. مصادر مختلفة لفعل واحد صبا، صبا يصبو، صبوا صبوا صبوة إذا مال واشتاق إليه. وهذا له نظائر، هذا الفعل فيما يكون له أكثر من مصدر، وتقدم معنا شيء من ذلك. قال قوله تعالى: وهذا فيه أن العبد لا يقدر على الانصراف عن المعصية إلا بعصمة الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وهذا نبي عليه الصلاة والسلام، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه، فلا نستطيع أن نصرف عن شيء من المعاصي إلا بصرف الله سبحانه وتعالى لنا عنها. فيستفاد من هذا أن العبد لا يقدر على الانصراف عن المعصية إلا بعصمة الله جل وعلا ولطفه به سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولهم ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول لنا من كذا إلى كذا إلا بقوة الله وحول الله سبحانه وتعالى. فلا حول لنا على الطاعة إلا بالله سبحانه، ولا تحول لنا عن المعصية إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا نستطيع أن نفعل طاعة من الطاعات إلا بحول الله، ولا نتحول عن معصية من المعاصي إلا بقوة الله وحول الله. فهذا يستفاد منهما ذكر آنفا، أن الإنسان لا يستطيع أن يصرف عن شيء من المعاصي إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يتعلق القلب بربنا جل وعلا، نعلق قلوبنا بالله، فإننا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة إلا به جل وعلا، فلا نصرف عن شيء من المعاصي إلا به، ولا نعمل شيئا من الطاعات إلا به جل وعلا. هذا فيه درس لنا، وفيه إشارة من هذا النبي الكريم أنه لا حول له ولا قوة، مسكين ضعيف عبد، وإن كان شرف بالنبوة وأكرمه الله بالنبوة فهو ضعيف وعبد لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر إلا بإذنه جل وعلا. فما أعظم أحوال الأنبياء وما أجملها، فهم يعطوننا دروسا في مثل هذه الأمور التي نحتاج إلى الدروس فيها، فإن الإنسان ربما تأخذه عزة وربما يدخله غرور، وأنه قد صار مستقيما وصار كذا وكذا وصار يخاف الله إلى آخر ذلك، فيغتر بنفسه يغتر بنفسه فيقع في أدنى المعاصي ويتلف، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فأنا لا حول لي ولا قوة يا رب، مسكين أحتاج إلى ربي جل وعلا أن يصرف عني الشر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال رحمه الله: وأكن من الجاهلين، فيه دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا يرتكبه عن جهالة، أي والله فلا يرتكب الذنب إلا عن جهالة. قال قوله: فاستجاب له، أجاب له، فالسين والتاء ليست للطلب كما هو معتاد فيهما إذا اتصلتا بالفعل وكانتا زائدتين، استغفر الله، فإنها للطلب أي طلب المغفرة، وأما هنا فليست للطلب وإن كانتا زائدتين، خرجت عن الأغلب فيهما. فاستجاب له، أجاب له. قال قوله: فاستجاب له، أجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. عندك أجاب له أو أجابه ربه؟ أجاب له، فاللام زائدة أي أجابه، الأصل هو أجابه لكن فسر الفعل المتقدم، فاستجاب له أي أجاب له، والأصل أجابه، فإن أجاب متعد. قال ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم لدعائه العليم بمكرهن. وهذه الجملة تعليلية، إنه هو السميع العليم أي لدعائه العليم بمكرهن، فهي تعليل لما قبلها من صرف الكيد، وأنه سبحانه وتعالى سميع لدعوات الداعين له، عليم بأحوال الملتجئين إليه، فهذا تعليل. فعلى هذا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سميع لدعائنا وعليم بأحوالنا، فنحن ملتجئون إلى الله والله عليم بأحوالنا، ونحن داعون لله والله سميع لدعائنا، وهذان اسمان لله سبحانه وتعالى، السميع العليم. ويشق منهما الصفة، صفة السمع وصفة العلم. فإذن هي جملة تعليلية لقوله: فاستجاب له فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، السميع لدعوات الداعين له، العليم بأحوال الملتجئين له. انتهينا من تفسير الآيات المتقدمة، فنأخذ شيئا من ما يذكر حول هذه الآيات. قال قوله تعالى: ثم بدا لهن من بعد ما رأوا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فالآن يوسف انتقل إلى مرحلة أخرى قررها العزيز ومن حوله من أهل شورته، فتشاوروا في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أن الآيات قد ظهرت لهم التي تدل على براءته وأنه بريء عليه الصلاة والسلام مما يتهم به، ومع ذلك قرروا سجنه، ورأوا أنه لا مناص من سجنه، المرأة مصممة والدولة دولتها، وكأن هذا الرجل كما قال بعض أهل العلم سيطر عليه زوجته لا كلمة له، فهو رأى أنها مصممة على الشر هذا. وقد رأى الآيات التي تدل على براءة يوسف من القميص والشاهد وغير ذلك من الآيات التي دلت على براءة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مما اتهم به من قبل تلك المرأة، قميص يقد من دبر هذه علامة، وشاهد يشهد ببراءته، وهذه علامة، ومع ذلك أصروا على ذلك، وبدأ لهم وظهر لهم أنه يسجن لما رأوا من إصرار المرأة، مرأة العزيز على ذلك. فتشاور العزيز مع من معه وقرروا هذا الأمر أنه يسجن إلى وقت غير معلوم، إلى حين، حتى حين، أي نسجنه إلى وقت غير معلوم ثم ننظر في أمره بعد ذلك. وقيل نسجنه إلى أن تنتهي هذه الشائعة وتنقطع هذه الشائعة، وخوض الناس في ذلك الأمر، بعدها نخرجه. فإذا انقطع الناس ونسوا يوسف بعد ذلك نخرجه من السجن. والأول والله أعلم أقرب، ليسجننه حتى حين، أي لمدة غير معلومة، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين. وقيل نسجنه إلى أن ينسى الناس قضية يوسف مع امرأة العزيز، فإذا نسي الناس قضية يوسف مع امرأة العزيز أخرجنا، نحن نعرف امرأته لكن ماذا نصنع، الكلام قد كثر علينا، ولو تركنا يوسف ربما تتهم المرأة ويثبت هذا الأمر أنه حقيقة، فأن امرأة العزيز راودت فعلا على ما أشاعه أولئك النسوة، لكن نرى حلا ربما نظهر شيء من البراءة، مع أنه قد ظهرت الآيات لهم، نظهر شيئا من البراءة وأيضا نخرس ألسنة الناس، وكثرت الكلام في بيت الملك، فرأوا أنه يسجن إلى أجل ثم بعد ذلك يخرج عليه الصلاة والسلام. وهذا ظلم الله، أن يعرف الشخص الحقيقة ويقف على الحقيقة ويرى الآيات والدلائل الساطعات الواضحات البينات على براءة هذا البريء ثم يسجن بعد ذلك، هذا لا يصلح، إلا إذا كان يخاف عليه أنه يقتل أو يفعل به شيء وهو بريء، ولو أخرج لأوذي، فيحجز في مكان ولا يجعل كالسجناء ثم يخرج بعد ذلك. أما أنه لا شيء عليه ثم يحصل له مثل هذا الضرر ويبقى فترة في السجن، السجن مشقة ولا شك أنه مشقة وتعب، لكن يوسف اختار هذا واختار الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر. فعندما نسأله سؤالا نحويا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فإن فاعل بدأ عندك قيل الجملة ليسجننه، وهذا قول سبوي يرى أن الفاعل قد يكون جملة، وما الذي بعده؟ وقيل ضمير مستتر يعود على المصدر المفهوم من بدأ، ثم بدا لهم البداء ليسجننه حتى حين، وهذا اختيار المبرد رحمه الله تعالى، وعاب قول سبوي وأن الفاعل لا يكون جملة، فرأى أن الضمير المستتر أو المحذوف، ليس المستتر، المحذوف الذي يعود على المصدر المفهوم من بدأ هو الفاعل، بدا لهم البداء ليسجننه. لا، هو قيل الرأي، بدا لهم رأي، بدا لهم رأي لم يعلموه قبل، ليسجننه حتى حين. هذه ثلاثة أقوال في فاعل بدا، قيل ليسجننه وهذا رأي سبويه جماعة، وبناء على هذا القول فيه جواز إتيان الجملة فاعلا أو كون الفاعل جملة، لأن جملة ليسجننه هي الفاعل. وقيل بل الفاعل إنما هو ضمير محذوف يعود على المصدر المفهوم من الفعل بدأ، أي بدأ لهم البداء. وقيل بل الفاعل رأي أي بدأ لهم رأي مفهوم من قوله ليسجننه، هذا رأي بدأ لهم أنهم يفعلوا هذا الفعل. والذي يظهر أن ما ذهب إليه المبرد هو الأقرب أحسن من إخراج الفاعل عن أصله، ما دام أنه يتأتى الأصل فهذا هو الأفضل، أن لا يخرج الفاعل عن أصله، فإن الفاعل لا يكون جملة. فاختيار المبرد هو الأقرب، أن الفاعل ضمير محذوف مفهوم من الفعل بدأ، أي بدأ لهم البداء، ظهر لهم البداء ورأوا هذا الأمر. والله أعلم. وقوله دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا يصير خمرا، وإنما ذكر الخمر باعتبار ما يؤن إليه العنب، وإلا الخمر معصور جاهز، معصور جاهز قد عصره وانتهى منه، لكن المقصود أعصر عنبا يصير خمرا، وذكر هنا الخمر باعتبار ما يؤن إليه العنب، فوضعه موضع العنب، وقيل العنب يسمى خمرا عند بعض الناس. هذه رؤية الأول. وأما الآخر فرأى أنه يحمل فوق رأسه خبزة، فقال وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، بتأويل هذه الرؤيتين اللتين رأيناهما، الأول رأى الخمر والثاني رأى الخبز على الرأس، فنريد تأويل هذه الرؤية وتفسير هذه الرؤية. إنا نراك من المحسنين، أي ممن يحسن التفسير، فهم تفرسوا فيه ورأوا أن هذا الرجل يحسن تفسير الرؤية، فكل واحد وضع رؤيته عليه، فقال ذاك ما تقدم، الآخر كذلك، ورأوا في يوسف إحسان التفسير، ولا تعرض رؤيتك إلا على من يحسن، فلذلك قالوا إنا نراك من المحسنين، ولو لم يتمسموا فيه هذا ما عرضوا الرؤية عليه. فينبغي للشخص إذا أراد أن يعرض رؤيته يعرضها على من يحسن التفسير كما فعل هؤلاء. قال رحمه الله قوله ثم بدا لهم، أي للعزيز وأصحابه في الرأي، وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من أمر يوسف على الأمر بالإعراض، ثم بدا لهم أن يحبسوه، لأن المرأة مصرة ونفذ أمر المرأة في يوسف عليه الصلاة والسلام، إما سجن وإن لم يفعل ما آمره به ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين، فنفذ أمر هذه الدولة التي في البيت وهي المرأة، وكم من دول تقودها النساء ناقصات عقل ودين، نسأل الله العافية والسلامة. فبعض الدول الآن في عصرنا هذا تقودهم النساء وينفذون أمر النساء والعياذ بالله، وذاك العزيز كانت الدولة دولة المرأة، فأصرت على السجن أو على كذا ونفذ السجن، ورأى أن السجن أهون من أن تنفذ الفاحشة، فهذا عار عليه أعظم، فنفذ لها السجن وأنه يسجن يوسف لإصرارها على ذلك. قال وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من أمر يوسف على الأمر بالإعراض، ثم بدا لهم أن يحبسوه من بعد ما رأوا الآيات، الدلائل الواضحات في براءته الدالة على براءة يوسف، من قد القميص وكلام الطفل، قد علمت أنه يحتاج إلى دليل أن الشاهد كان طفلا، شاهد من أهلها ما فيه دليل على أنه طفل، فالأطفال والأولاد الذين نطقوا في السن الذي لا ينطق في مثله هم أربعة على ما جاءت به الأدلة، أو جاءت بهم الأدلة، جمعها بعض الأحاديث، لم ينطق في المهد أو في المهد إلا ثلاثة، وجاء في حديث ذلك الصبي المرضع خارج هؤلاء الثلاثة لم يذكر معهم، فهم أربعة هؤلاء الذين جاءت بهم النصوص. وأما شاهد يوسف فالله أعلم هل كان طفلا أو غير طفل، الله أعلم، فالظاهر من السياق أنه غير طفل وكان مع الملك يمشي، ومع ذلك العزيز. وقطع النساء، قال من قد القميص وكلام الطفل وقطع النساء أيديهن، وهذا ليست من العلامات التي تدل على براءة يوسف، هذه الأخيرة ليست من العلامات فلا تذكر، لا تذكر في العلامات، وإنما العلامات الأولى هي التي دلت على براءة يوسف، العلامة الأولى قد القميص، والعلامة الثانية نطق الشاهد بالحق وشهادة الشاهد بالحق، فهذه علامات تدل ودلائل بينات تدل على براءته. وأما تقطيع النساء هذه ما تدل على براءته، تقطيع النساء وإنما أعجبهن يوسف فقطعن أيديهن وحصل الخدش في الأيدي، أما علامة على براءة يوسف ما هي علامة على براءة يوسف، فالعلامة التي على براءة يوسف قد القميص وشهادة الطفل هذا على القول بأنه الطفل أو شهادة الشاهد، هذه دلائل واضحة تدل على براءته، أما التقطيع فليس منها. قال وقطع النساء أيديهن وذهاب عقولهن، هذا كله ما هو من الدلائل، ليسجننه حتى حين، أي إلى مدة يرون فيه يرون فيه رأيهم. وقال عطاء لا تنقطع إلى أن تنقطع مقالة النساء، وقال عطاء إلى أن تنقطع مقالة الناس، وقال عكرمة 7 سنين، وقال الكلب 5 سنين. هذه أقوال مختلفة، وقيل 6 أشهر من الأقوال أيضا، قيل 7 سنين، وقيل 5 سنين، وقيل 6 أشهر. وهذا نكتفي به إن شاء الله، أي الفترة التي سجن فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فقيل 7 يسجن، وقيل 6، وقيل 6 أشهر، وقيل 5، وقيل 6 أشهر، الله أعلم. فعندما نسأل ونرجع إلى درسنا كالعادة باختصار، عندما نسأله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، ماذا قلنا حول هذه الآية على ما ذكرنا من الفائدة؟ لا، ما هو أقصد كلام المفسر، سيأتي السؤال عنه. طيب أحسنت، أنه وقت الشدة ينبغي للشخص أن يرجع إلى ربه، وأنه لا يقدر أحد على الانصراف عن المعصية إلا بيش بعصمة الله جل وعلا. فهذا يوسف يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، ففيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أحدقت بالشخص الفتن فإنه يلجأ إلى الله، فإنه لا يصرف عنه هذه الأمور التي أحدقت به إلا الله جل وعلا، ليس لها من دون الله كاشفة. أحسنت، فما معنى أصب؟ أي أمل وأتابع. أحسنتم. قوله فاستجاب له، فهل السين والتاء للطلب كما هو العادة في ذلك؟ ليست للطلب، فهو بمعنى أجاب له، أجابه سبحانه وتعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.